الاستخارة أقول أن هذا الرأي الظرف والتعديل وظرف الأصل أول وبحق وأخونا الدكتور الربيع والذين يردون عليه ما يردون عليه بعلم أبدا فبعوض معه. وإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له وهاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتلطف بأسلوبه يكون أنفع للمرور للناس سواء كانوا معه أو عليه. أما من حيث المواعظ فأبيت أن أكتب الجواب مكتبا وأخرى قد إلا ما أشرت إليه آنفا من فأبيت أن أكتب الجواب مكتبا وأخرى قد إلا ما أشرت إليه آنفا من شيء من شدة التفسير. أما أنه لا يراد فهذا كلام طويل جدا لا يطلبه إلا أحد رجلين، إما رجل جاهل وإما رجل تعلم وإما رجل مغرب، فهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يرجعه سواء الصراط. هذا هو جواب السؤال أبو هذا القدر الفتاوى والحمد لله رب العالمين.